بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما يتعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. يعني الآن عندك دار أو دكان انهدم جداره، أنت المالك الوحيد، هل يستطيع أحد أن يقول لك: ليش ما تبني الجدار؟ ليش ما تصلح بيتك؟ لماذا السقف انهدم ما تصلحه؟ بيتك تصلحه ولا تصلح، حتى لو خرب كله لا يستطيع أحد أن يجبرك على ذلك. لكن بيني وبينك دار أو دكان انهدم الجدار ونحن شركاء، أنا علي ضرر وأنت ربما معك محل آخر، لكن علي ضرر، أقول لك أصلح هذا الجدار، هو بيننا سوية نصلحه سوية، تقول لا أنا ما لي دخل، أصلحه أنت. هنا يجبر الشريك على التعمير لأن الضرر حاصل. إذا كانت الدار، البيت، الشقة، المسكن، الدكان مشترك بين اثنين أو أكثر وحصل خراب أو تصدع أو يخشى على الجدار من السقوط أو السقف من السقوط، فحينئذ يلزم الشريك بالتعمير، يلزم بالتعمير ويجبر على ذلك من قبل الحاكم. أما إذا كان المالك واحدا، حتى لو انهدم البيت كله هو بيته، ما يريد أن يعمر، ما يريد أن يصلح الجدار الذي انهدم ولا السقف الذي سقط، ما يجبره أحد على ذلك. قال: ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدي. من هم الأمناء؟ قال: الأمناء كلهم، يعني المودع هل هو أمين أم لا؟ نعم، المودع أمين. كذلك الوصي على الأيتام والأرامل والقصار هو أيضا أمين، هو أيضا أمين. فالذي بيده المال، مال الغير، ائتمن عليه سواء بوديعة أو نحو ذلك، فإنه يقبل قوله في الرد بلا تعد ولا تفريط. قال: قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدي. أنا وضعت مالا عندك أمانة، وسافرت لحج أو عمرة أو صلة رحم أو تداوي أو غير ذلك من الأسفار، ووضعت هذا المال عندك، بعد أن رجعت من السفر قلت لك: أين المال؟ قلت: والله جاء سارق وسرق البيت بما فيه، سرق البيت بما فيه، أو حصل حريق احترق البيت والمال فيه، وبالفعل جئنا وشاهدنا البيت محترق، فحينئذ قوله يقبل. لكن لو جاء أقول له: أين المال؟ قال: يا أخي احترق بيتي. طيب وين الحريق؟ من خارج لا أثر لحريق، ومن داخل ليس هناك أثر لحريق، هذا لا يقبل لأنها دعوى يخالفها الواقع. كذلك أيضا يقول: أنا وضعت المال في البيت وسافرت، ولما رجعت سرق، جئنا نسأل الجيران: هل سافر؟ قالوا: أبدا، لم يذهب أي مكان، جالس. إذن سارق يريد أن يأخذ المال ويجحد هذا المال. لكن إذا كان أمينا وادعى التلف أن المال تلف، وضعت عنده كبشا أو بقرة أو ناقة ثم جئته أطالبه بها، قال لدغها ثعبان في المرعى فماتت، يقبل قوله أم لا؟ يقبل قوله، يقبل قوله. يأتي ويقول جاء الذئب وأكلها، جاء أناس وهم يمشون أخذوا هذه الشاة والبقرة وسرقوها، يقبل قوله في دعوى التلف لأنه أمين. ما يأتي يقول لا تصدق نصاب، إذا كان نصابا ليش تضع مالك عند نصاب؟ ليش تضع مالك عند شخص سارق أو غير أمين؟ إذن أنت المفرط، أنت المفرط. طيب إذا حصل عندنا شك إيش نفعل؟ نحلفه، ما معنى إلى اليمين، نحلفه أن هذا المال تلف بدون تعد منه ولا تفريط. قال من الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدي. شخص مسافر إلى أين؟ قال إلى صنعاء، قلنا خذ هذا المليون وإذا وصلت سلمه لفلان، أخذه، عند أن وصلت اتصلنا عليه، وصلت قال الحمد لله، الحمد لله على السلامة، طيب سلم المال لفلان، قال والله سرق في الطريق. الأصل أننا نقبل قوله أم لا؟ الأصل أننا نقبل قوله لأنه أمين، لأنه أمين. عند الشك يحلف، لكن لو قال تقلبت السيارة ومات الركاب كلهم إلا أنا نسأل، قالوا ولا حصل هذا اليوم أي حادث في الطريق كلها من هذا المكان إلى صنعاء ولا حصل حادث، حينئذ يضمن، حينئذ يضمن. طيب قالوا من الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدي. مر بنا الفرق بين التعدي والتفريط، ما هو الفرق يا أخانا هلال بين التفريط والتعدي؟ وضح. الأمناء عند أن يقبل قولهم بشرط أنهم لم يتعدوا ولم يفرطوا. كيف تعرف وأنت عندك أموال، عندك ودائع، عندك أوراق، عندك وثائق أن هذا متعدي أو مفرط؟ والله لا يدري ما الفرق بين التعدي والتفريط. عند الأمين معنى أنه الأمين لابد أن يعرف، والتعدي ها؟ إذن إيش الفرق؟ هذا مثل الذي قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. قلنا طيب يعني وضح لنا، قال يا أخي كأننا والماء حولنا مثل الناس الذين جالسون جنبهم ماء، ما جاءنا بفائدة. التعدي كما يقولون فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يعني الآن أنا وضعت عندك ذهب أمانة، أين تضعه؟ تضعه في المطبخ؟ تضعه في الحوش؟ الجواب لا، الذهب يوضع في مكان الذهب، في الأدراج، في الدواليب، في الشنط، في الخزنة. فإذا وضعت الذهب الذي وضعته أمانة عندك في حوش البيت، يا إنسان سرق، مفرط أم لا؟ مفرط. طيب وضعت كبشا عندك أو حمارا أمانة عندك حتى أرجع، أو حصان أو جمل، الجمل يمكن أن يحمل مثلا 4 أكياس سمنت، أنت قمت حملته 10، كسرت له العمود الفقري، إيش الذي فعلت؟ تعديت، تعديت. وضعت السيارة أمانة عندك، قمت سلمتها لابنك الصغير المتعلم، خرج فعل فيها حادث، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، متعدي ومفرط، متعدي ومفرط. فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب لحفظ هذه الأمانة. وضعت عندك مليون، قلت لك هذا المليون سلمه لفلان، أخذت لك كيس شفاف وتمشي في السوق وهو بيدك، كأنك تقول للسارق هيت لك، أي واحد جاء أخذها وهرب، أنت الآن مفرط أو غير مفرط؟ مفرط، أنت مفرط. قمت سلفت الفلوس الذي وضعتها أمانة عندك شخص مجهول أخذها وضيعها، متعدي. أنا ما أذنت لك تسلف أحدا فلوسي، وضعتها أمانة عندك. فعلى كل حال التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. قال: ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف. إيش دعوى التلف؟ يعني يدعي أن المال الذي عنده، الأمان الذي بيده تلفت، احترقت، سرقت، ذهبت، ضاعت، ظلت، هذه دعوى التلف. ادعى أن الأمان التي عنده تلفت بسرقة، باحتراق، بفساد، بضياع، بأكل إنسان لها وما أشبه ذلك، كل بحسب. قال: بلا تعد ولا تفريط سواء لهم حظ أم لا. إيش معنى سواء لهم حظ أم لا؟ الأمين سواء كان له حظ أم لا. يعني الآن إذا وضعت المسدس أمانة عندك وقلت: وهذه 3000 أجرة لك، أنت الآن لك حظ في قبض الأمانة أم لا؟ الجواب نعم، معك 3000. أو أعطيتك طيب، أو أعطيتك ثوبا، أو أعطيتك كتابا، أو قلما، أو كيلو موز، كيلو برتقال، كيلو زبيب، قلت لك هذا هدية لك، وضع هذا البندق أو هذا الذهب أمانة عندك، أنت الآن لك حظ. لكن إذا كان لوجه الله ما لك أي حظ إلا الأجر من الله عز وجل. هذا معنى قوله سواء لهم حظ أم لا. قال: بخلاف دعوى الرد. الآن فرق بين دعوى التلف ودعوى الرد. سأسأل بعد قليل بعض الناس عن معنى التعدي والتفريط، وعن الفرق بين دعوى الرد ودعوى التلف. دعوى التلف قلنا إيش هي؟ أن يدعي أن العين التي هي أمانة عنده تلفت. والرد آتي وأقول له: طيب أنا سافرت ووضعت عندك المسدس، أين هو؟ يقول: قد أعطيتك، أرسلت لي أمس ولدك وأخذه، أنا قد رددته. قل: أبدا، ما أرسلت لك أحدا، ما أعطيتني، ما جئتك، أنا وصلت أمس الليل ولا قد خرجت من البيت، كيف تدعي أنك رددته إلي؟ يقول: لا، رددته قبل أسبوع، قبل أسبوع أنا مسافر، كيف تدعي الرد؟ فحينئذ إذا ادعى الرد فيطالب بالبينة، يطالب بالبينة، لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن العين أمانة عنده وأنها لم ترد، فإذا ادعى الرد فعليه البينة. قال: بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم، المتبرع من الأمناء الذي يقبض العين لوجه الله. قال: وبين غير المتبرع، غير المتبرع الذي يأخذ الأمانة ويأخذ عليها مقابل، مقابل الحفظ، مقابل رعاية لها. قال: فلا يقبل. إذن من هو الأمين؟ أين عمر الصومالي؟ نعم، من هو الأمين؟ الذي يؤتمن على الوديعة أو العارية أو الشيء الذي يؤتمن عليه، شخص أمين ذكر أو أنثى، نحن نأتمن ونضع عنده أمانة. وليس المقصود الأمين هو الموظف مثلا الذي هو أمين شرعي، لا، الأمين كل إنسان صاحب دين وخير وتقوى وصلاح يؤتمن على أموال الناس، على حقوق الناس، على الودائع، على الأشياء، هذا أمين، هذا أمين. طيب، التعدي والتفريط ما الفرق بينهما يا سهيل؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط من عندك ولا من عندهم؟ مش من عندك. والتفريط ترك ما يجب. طيب مثال ذلك يا محمود. وضعه في غير حرز. هذا الآن هذا تعدي ولا تفريط؟ تفريط. والتعدي يعني تفريط أو التعدي أن أضع عنده مثلا متر يدخل به في حقل الألغام، ولا سيارة دخل في طريق ملغومة فجرت، تعدي دخل في طريق مليء بالمخاطر، هذا متعدي. سيارة يمشي في الطريق، أنا وضعت سيارة أمانة عنده، لقى يمشي 180 انقلب دمر السيارة، هذا متعدي، هذا متعدي ما أشبه ذلك. طيب ما الفرق بين دعوى الرد ودعوى التلف؟ دعوى الرد ودعوى التلف عند الميدمة. نعم، الآن إذا ادعى الرد نقبل قوله أم لا؟ وصاحب المال منكر يقول ما رددت إلي، القول قول من؟ لفيت؟ هو المصنف يقول يفرق بين المتبرع وغير المتبرع، يقول الذي فعل هذا لوجه الله أخذ العين لوجه الله هو مؤتمن، يقبل قوله في الرد وفي التلف ما له أي مصلحة، لكن الذي أخذها لحظه يقول له لا ما رددتها هي عندك لا زالت معك هات. وعند الشك حتى لو كان الإنسان أخذها متبرعا نحلفه. بعض الناس عنده لا العامة يرسل معك فلوس إلى أي مدينة وقلت له سرقت أو ضاعت، يقول لك أبدا أنا ما أعرف، تدفعها ردها. لا، إذا كان تعدى أو فرط نعم يضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه، لقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. هذا محسن، هذا محسن فاعل خير معك، كيف تضمنه؟ كيف تضمنه؟ ما على المحسنين من سبيل. معك سيارة، أنت ما تحسن السواقة، ما تحسن قيادة السيارة، في شخص سواق قلت له أنا عندي مشوار إلى المستشفى تعال أنا وصلني سوق السيارة، يمشي بالطريق ولا فعل أي شيء، لا أسرع ولا تجاوز، جاء واحد صدمه سيارتك تضررت ضررا بالغا، سيارة جديد آخر موديل، انتهت الواجهة مع ما قبلها، تقول له يضمن؟ ما عليه ولا شيء، لكن سيارتك أخذها فلان قال لك معي مشوار، أخذها بسم الله في حفرة في مطب في أي مكان، المهم اتصل عليه قال لك شوف لك ونش أخذ السيارة أنا معي مرض سأصل إلى عدن، دبر نفسك السيارة بالمكان الفلاني، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، تعدي يضمن. طيب إلى هنا.